أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام فصلا. الفصل الأول الذي قبل هذا فصل 800 في خيار الرؤية، وهذا الفصل في خيار الشر، والفصل الذي بعد هذا في خيار العين. والناس يعتادون من الخيارات هذه الثلاثة، والخيارات المجموعة 13 خيارا، لكن هذا الثلاثة الخيارات أوضحها وقد جعل لكل خيار فصلا. ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما ولأحدهما، يواو أو لأحدهما أو لأجنبي. يصح شرط الخيار، وشرط فاعل، فاعل يصح، ولو بعد العقد، فإنه يتبع إلى بعد العقد، يتبع العقد مثل الزيادة في المبيع، بتصح الزيادة بعد العقد لا قبلها، فلا يصح إلا أن يجري عرف بأن المشروط قبل البيع كالمشروط حاله فيصح، كما لو وقع حاله. هو عرف الناس الآن إذا هم يتفاوضوا في البيعة وشرطوا الخيار اتجابوا قبل وفعلوا العقد على هذا بناء على المجبرة ذي بينهم، فهو معتبر لأن العرف يفسر المطلقات، يعني يقيد المطلقات ويبين المجملات ويخصص العمومات، لأنها عبارة عن قرينة مقارنة للعقد، ولو هو قبله بقليل عاد إذا هو قبله أوضح، يعني إذا هو قبل العقد فالعقد جاء بعده فقد تمهيد للعقد. شرط الخيار مدة معلومة، هذا ما بلا إذا مده معلومة علشان لا تدخلها الجهالة، فالجهالة في الخيار تعود على الجهالة في البيع. لو قال لي الخيار ساعة إن كان المقصود بها الوقت المقدر بستين دقيقة صح، وإن كان المقصود بها العرف الحين بيقول بيع لي ساعة يعني وقت، هو مجهول تحديدا، فالشرط هذا باطل. لكن ما يبطل البيع، لا يبطل الشرط بس، فلو باع وقال لا خلاف إن علما أن المعنى خيار 3 أيام صح، إلا فلا خيار. الخلابة هذا رويت عن النبي صلى الله عليه وآله، شكوا إليه ناس من صاحبهم قالوا إن ما هو بصير يبيع، وإذا باع خدع. نصح النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول لهم، يقول لا خلابة يعني لا خدع، لا خلابة يعني لا خدع، لا خدع ولا غرر، لا يغرر. وفهموا منها أن مراد الرسول صلى الله عليه وآله بها ثلاثة أيام، يعني أن لها الخيار ثلاثة أيام، لأن عادته يشتري بغر إن خجع، إن أغلى في الثمن ما درى ولا درى أنه غلط، في خلال ثلاثة أيام قبل واته يدري. قوله لهما أو لأحدهما أو لأجنبيين، معنى أنه يصح الخيار للبائع والمشتري، أو لأحدهما أو لأجنبيين، يعني يجعل الخيار لأبوه أجنبي من البيع، ما هو أجنبي في النسب، أجنبي في البيع. إعادة الناس يجعلوا الخيار إذا واحد يشتري لأبوه حاجة ولا يشتري هدية، هدية الفلان أي يشتري اشترط، يقول إذا ساعدت ثم الله فبرد، فيتبعه الجاعل إذا شرط المشتري الخيار الوالدة، فالولد يتبع المشتري الجاعل الخيار. فائدتها أن من سبق إلى فسخ البيع أو إمضائه كان الحكم له. إلا لشرط، أي إلا أن يشرط الجاعل ألا خيار لنفسه فيبطل خياره، هذا مستثنى من قوله فيتبعه الجاعل، إلا لشرط فلا بأس. إذا أخرج نفسه من الخيار ولا البائع قال ما أنت مالك خيار ورضيوا، وأما لو وقع الخيار لمدة مجهولة أو لأجنبي مجهول فإن كان حال العقد فلا يصح العقد ولا الشرط، وإن كان بعده وصح العقد ولغي الشرط لأن الفساد طاري. واعلم أنها تصح الزيادة بعد العقد في الخيار والثمن والمبيع كما تقدم، وسواء كانت في المجلس أم بعده، وسواء كان المبيع باقياً أم قد تلف أم قد خرج من ملكه، فإذا باعه ثم عاد إليه بما هو ناقض للعقد من أصله فإنه يردها بخيار الشرط. فائدة الخيار بعد التلف التراجع ما بين القيمة والثمن، ويبطل بموت صاحبه. بطلان الخيار بسبعة أشياء. الأول بموت الذي اشترطه، الذي اشترط الخيار والذي الخيار له، فإن كان للبائع والمشتري معا بطل خيار الميت وكان الحي على خياره، وإن ماتا معا بطل خيارهما واستقر المبيع للمشتري. فيتبعه المجعول له إذا بطل خيار الإنسان والشرط أن الخيار لأبوه ولا للمهدى إليه، فيتبعه من جعل له الخيار، يعني في كونه يبطل خيار. إذا شرط الخيار للأجنبي فمات الشارط وبطل خياره، فيتبعه بطلان خيار المجعول له. عبه مطلقة ها؟ موجودة؟ يبطل خيار الشرط بموت صاحبه مطلقة، سواء شرطه لنفسه أم لغيره، فإنه يبطل الخيار بموته. فيتبعه المجعول له، يتبع الجاعل، إذا مات من شرط الخيار بطل الخيار. فإذا شرط الخيار لأبيه أو لشريكه فيتبعه في بطلان الخيار، إذا قد مات الشارط. فلا يبقى المجعول له على خياره، سواء كان الخيار مبصوراً عليه أم لا، وسواء كان وارثاً للشارط أم أجنبياً، لأنه وكيل للجاعل، والوكالة تبطل بالموت. أما لو مات المجعول له وهو الأجنبي دون الجاعل لم يبطل الخيار على الجاعل. وبإمضائه إذا شرط الخيار لنفسه 3 أيام ثم أمضى البيعة يبطل الخيار، ما عبه ما فائدة الخيار إلا لجله يتروى ويتأكد، لما يدري لما يتأكد أن الصالح له. ولو في غيبة الآخر، يعني لو أمضى العقد في غيبة البائع، فإنه يبطل خيار إذا كان المشتري هو الذي الخيار له، فيبطل خياره. وإن كان الخيار لهما للبائع والمشتري فيبطل خيار من أمضى العقد وهو على خيار، يعني الغائب البائع إذا كان الخيار لهما والمشتري أمضى الخيار والبائع ما أمضى فهو غائب، هذا على خيار. عكس الفسخ، فإن الفسخ من أحدهما لا يتم من جهة الآخر حتى يعلم بأن يكون الفسخ في حضوره، ما أنه يبطل خياره ولو البائع غائب، والفسخ لا يتم له إلا بحضور البائع. وإن كان غائبا لزم أن يرسل إليه أو يكتب إليه ولا يعتبر رضاه، فلو تعذر حضور الآخر ناب عنه الحاكم ويكون الفسخ في محضره. فإن لم يوجد حاكم فمن صلح، ويشترط حضور الآخر سواء كان الفسخ بالقول أم بالفعل، وسواء وذلك كأن يكون الخيار للبائع فيتصرف في المبيع. يفسره فسخ الفعل إذا كان الخيار للبائع وتصرف في المبيع بعد البيع، دليل على الفسخ. فسره بهذا، سواء كان الفسخ بالقول أم بالفعل، وذلك كأن يكون الخيار للبائع فيتصرف في المبيع، أي بيع ثاني مرة. قد بيع ثاني مرة دليل على فسخ البيع الأول. ومن أحكام الفسخ أنه إذا فسخ أحدهما لم يبقى الآخر على خيار، بل يبطل الخيار ويفسخ البيع. هذا من معنى قوله في الأزهار عكس الفسخ، عكس في هذا جمع، إن تقدم في أن المشتري إذا أمضى المبيع فإن البائع على خيار، أما الفسخ فإذا فسخه البائع فالمشتري ما عاد على خيار. وكذلك المشتري إذا فسخ البائع فالبائع ما هو على خيار. وبأي تصرف، أي تصرف في المبيع فإنه يبطل الخيار ممن له الخيار. إذا تصرف المشتري في المبيع وله الخيار بأي تصرف وقع منه، ولو لم يصح التصرف، لو تصرف فاسد لكن فيه دلالة على أنه راضي بالبيع، في الحين يبيع بيع فاسد أو يبيع قبل القبض أو يهبه أو يعتقه أو يعيره أو يستعمله كلباس الثوب وسكن الدار وركوب الفرس، فإن ذلك كله يبطل به خياره ولو جهل كونه له، أو أن استعماله يبطل خياره. ما هو نافع على الجهل، لأنك تداري أن هذا الفعل فعل راضي، فعل راضي بالبيع، أي تصرف لنفسه. كل لنفسه يشتري ما يدفع عليه لمصلحة المبيع، كأن يركبه وليسقيه أو ليعلفه أو يحمل له علفا عليه، فإن ذلك لا يبطل به الخيار لأنه ما يتصرف لنفسه. ولو كان في حضور البائع، وكذا لو استعمله المشتري بإذن البائع، فإنه لا يبطل الخيار سواء كان الخيار لأحدهما أو لهما معا. والحاصل أن التصرف أو الاستعمال من المشتري أو مجعوله يكون إمضاء للعقد، ومن البائع إذا كان الخيار له يكون فسخ للعقد، ولا يكون التصرف أو الاستعمال مبطلا للخيار إلا إذا كان فعله لذلك غير تعرف، غير تعرف لحال المبيع، أو الاستعمال مبطلا غير تعرف لحال المبيع. أما إذا ركبه وليعرف كيف جريه، جرب الحمار وبصير يجري حلا، ومثل يرمي بالبندق ليعرف كيف قرحه، كيف إصابته، وكيف يبلغ، أو حمله شيئا ليعرف القدر الذي يستطيع حمله فلا يبطل، فلو تلف فمن ماله. وكذا إذا أمر العبد ليعرف كيف طاعته أو يعرض